بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن نعيم المجمر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال: وعن نعيم المجمر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على فضل إسباغ الوضوء والإكثار من الوضوء. ومناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث أنه يحث المسلم ويحضه على المحافظة على الوضوء، إضافة إلى أنه يدعو إلى المحافظة على الإسباغ على إسباغ الوضوء. ولما فرغ رحمه الله من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الوضوء وإسباغه صلوات الله وسلامه عليه للوضوء، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما المتقدمين، ناسب أن يذكر هذا الحديث لكي يشحذ همة المسلم للمحافظة على إسباغ الوضوء، وأن يكون وضوءه على أتم الوجوه وأكملها. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر الذي فيه فضل عظيم لمن حافظ على هذه العبادة العظيمة، وهي إسباغ الوضوء والإكثار منه، حتى إن المؤمن الموفق يحرص على أنه لا يمر عليه وقت إلا وهو على طهارة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك أو دفا عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فقال: ما أحدثت حتى توضأت. وهذا يدل على فضل المحافظة على الوضوء. ولذلك ترجم أئمة الحديث في غير ما مسند: باب فضل الوضوء وباب فضل المحافظة على الوضوء. فالمحافظة على الوضوء والحرص على أن يكون الوضوء بالإسباغ، وهو أن يكون ثلاثا فيما يشرع فيه التثليث، كل ذلك مندوب شرعا. فالإمام الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفضل لمن حرص على هذه السنة. يقول رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة. إن حرف توكيد، ومن عادة العرب أنهم لا يستعملون التوكيد إلا في الأمر الذي يكون فيه شك أو ريب أو يكون من الأمور التي تحتاج إلى توكيد، وأمور الغيب من الأمور التي يستحسن فيها ذكر التوكيد، وهي ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأسلوب المؤثر المقنع، فقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فأورد العبارة بصيغة التوكيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمتي، الأمة تطلق في لسان العرب بمعان، يقال أمة ويراد بها الجماعة من الناس، ومنه قوله تعالى: حتى إذا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يستسقون الماء. وتطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمان معدود محدود بتقدير الله جل جلاله. ومنه قوله سبحانه: وادكر بعد أمة، أي بعد مرور زمان. وتطلق الأمة بمعنى الدين، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين. وتطلق الأمة على الرجل الكامل الذي جمع الصفات الكاملة التي لا تجتمع إلا في أعداد كثيرة من الناس، فكأنه جمعهم فصار كالأمة من الناس في أخلاقه وشمائله وطيبه وفضله ونبله واستقامته لربه، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي بالإضافة، نسبها عليه الصلاة والسلام إليه، وهذه الأمة أعني أمته عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يسميه العلماء بأمة الإجابة، وهم المؤمنون المصدقون المتبعون له عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم أتباعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وتطلق الأمة بالمعنى الثاني، وهو أمة الدعوة، وهم كل من لزمته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وتوفرت فيه شرائط الدعوة، فهؤلاء فهذا المعنى أعم من المعنى الأول، والمعنى الأول خاص، والمراد في الحديث المعنى الأول أي أمة الإجابة، فهم الذين يدعون يوم القيامة على هذه الصفة الموجبة للتكريم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون، هذا الأمر أعني دعوة الأمة موقف من مواقف يوم القيامة، وعرصة من عرصات يوم القيامة، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا منها. فقوله يدعون أي أن الناس يدعون يوم القيامة، كل أمة تدعى بإمامها، كما قال سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض العلماء: يقال يا أهل القرآن، ويا أهل التوراة، ويا أهل الإنجيل، ويا أهل الزبور. وقال بعض العلماء: يقال يا أتباع محمد، ويا أتباع إبراهيم، ويا أتباع موسى صلوات الله وسلامه عليهم وعلى أنبياء الله أجمعين. فهذه عرصة من عرصات يوم القيامة يدعى فيها التابع والمتبوع لمواقف يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وبيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاف القيام في أحوال كثيرة، منها أنهم يقومون حفاة عراة غرلا، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الموقف يوم القيامة. يدعون يوم القيامة، وهذا اسم من أسماء هذا اليوم وله أسماء عديدة، فهو يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويوم الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فالصيحة فيه تصخ الآذان، وهو يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وهو يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك من أسمائه. ومن عادة العرب أنه إذا كان اليوم عظيما عددوا أسماءه، فلا تتعدد الأسماء ولا تختلف إلا في الشيء العظيم، ولشدة أهوال هذا اليوم وعظم شأنه تعددت أسماؤه، ووردت هذه الأسماء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق باليوم كله، ومنها ما يتعلق بعرصات يوم القيامة، كأن يقال يوم الحساب لأن فيه الحساب، ويقال يوم السؤال لأن فيه السؤال، سؤال من رب العالمين وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك مما ثبتت به النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، حال من قوف من الضمير في قوله يدعون، أي حال كونهم غرا وحال كونهم محجلين. والغرة البياض في جبين الفرس وتكون فوق الدرهم، أما إذا كانت بقدر الدرهم فما دونه فتسمى قرحة، وهذا البياض يكون غرة قال بعض العلماء إذا انتصف في الجبين فكان بين الحاجبين فلم يمل إلى الحاجب الأيمن ولا إلى الحاجب الأيسر ولم ينتشر، فيقال للفرس أغر. وأما التحجيل فهو البياض في قوائم الفرس، وقالوا لا يصل إلى الأرساخ ولا يجاوز العراقيب ولا الركبتين. وإذا كان البياض في أقدام في قوائم الفرس فإنه يكون في الرجلين ويد واحدة، ويكون في اليدين والرجل الواحدة، وهذا هو الذي يوصف عند العرب بالتحجيل. وأما غيره فله أسماء أخرى كالأعصم لمن اجتمع فيه في اليدين، إلى غير ذلك مما هو معروف في صفات العرب للبياض في قوائم الفرس. وقوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون غرا محجلين، من أثر الوضوء من سببية، أي بسبب الوضوء، وهو أثر من آثاره. والوضوء تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاحا وأنه من الوضاءة، وهذا الحديث يدل على وضاءة المتوضئ إذا حافظ على هذه السنة في الآخرة، وهو وضاءة في الدنيا لما فيه من طهارة الحس والمعنى. أما طهارة الحس فلأن الماء إذا أصاب أعضاء الوضوء طهرها ونظفها، وأما طهارة المعنى فلأنه لا يبقي ذنبا للعبد، فإنه إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار أصابعه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار قدميه، حتى يصبح بهذا مطهرا من الذنوب والخطايا، فإذا صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه انفتل منهما كيوم ولدته أمه، كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الوضوء وضاءة الحس ووضاءة المعنى. وإذا حشر الناس يوم القيامة جعل الله للمتوضئين هذه المنقبة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة، أنها تبيض وتشرق وتنير أعضاء الوضوء، وهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه التخصيص أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما كان لغيرنا ممن قبلنا من الأمم في أصح قولي العلماء، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن من كان قبلنا كانوا يتوضؤون، كما في الحديث الصحيح في قصة هاجر عليها في قصة سارة مع عظيم مصر حينما أرادها، والقصة في الصحيح قال فتوضأت، فدل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما الذي خص الله به الأمة الغرة والتحجيل، فجعل لها هذا الفضل العظيم والثواب الكريم أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجرين. قال بعض العلماء إن هذا لإجراء الماء على أعضاء الوضوء، فتبلغ الحلية من المؤمن ونور الوضوء حيث يبلغ وضوءه. وقال بعض العلماء إن قوة النور والتحجيل والبياض تتبع كثرة الوضوء، فمن يحافظ على الوضوء ولا يقتصر على الوضوء للصلوات المفروضة، بل إنه يجعله ديدنا له وشأنا فلا يحدث حتى يتوضأ، فإنه يكمل له النور ويعظم له النور ويكمل له التحجيل. وهذا كله محتمل، ويظهر من مسلك جمهور العلماء أن الفضل في هذا الحديث راجع إلى الإكثار من الوضوء، وهو الأقوى والأظهر والعلم عند الله، أن المراد من الحديث الإكثار من الوضوء، وحينئذ يعظم نور العبادة في أعضائه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء، وهو الوجه الثاني عند الشافعية رحمة الله على الجميع، إلى أن المراد بهذا الحديث أن يزيد على أعضاء الوضوء، وهذا المعنى هو الذي فسر به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنكر عليه ذلك، فكان قال بعض العلماء وهم بعض أصحاب الشافعي إن الفضل للزيادة على أعضاء الوضوء، ثم اختلفوا في حد الزيادة، فقال بعضهم أن يشرع في العضد بالنسبة لليدين، والمراد بالعضد ما بين مفصل المرفق ومفصل الكتف، فيزيد قليلا على المرفقين حتى يشرع في العضد. وهناك قدر متفق عليه، وهي الزيادة اليسيرة التي يستوعب بها المرفقين، فهذه لا إشكال فيها، إنما الإشكال في الزيادة أن يدخل ويشرع في العضد فيزيد. وقال بعضهم إنه يبلغ إلى أنصافي إنه يبلغ إلى المنكب، وأنه إذا غسل يديه فلا بأس أن يصل حتى إلى منكبه. وقال بعضهم ليس هناك حد، فهذه ثلاثة أوجه عندهم عند من قال منهم بالزيادة. وأما بالنسبة للرجل فقال بعضهم إنه يزيد حتى يشرع في الساق، والساق ما بين مفصل القدم وما بين مفصل الركبة، فقالوا يشرع كما ذكرنا في العضد. وقال بعضهم يبلغ إلى الركبتين، وقال بعضهم وهو الوجه الثالث إنه لا حد فيه. فهذه ثلاثة أوجه عندهم في القول بالزيادة، والذي عليه الأكثرون أنه لا يزاد عن الحد الوارد، وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وفي بعض الرواية فقد أساء وظلم. فهذا يدل على عدم مشروعية الزيادة عن القدر الوارد. ومن هنا يترجح مذهب الجمهور أن الحديث الفضل فيه للإكثار من الوضوء، وليس الفضل فيه للزيادة عن الحد الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعضاء الوضوء. وتفسير أبي هريرة اجتهاد منه رضي الله عنه خالف المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر له بأنه قد يكون لم يبلغه النهي عن الزيادة، فاجتهد في تأويل الحديث. ولذلك لما رآه وأنكر رؤية وأنكر عليه ذلك قال أأنتم ها هنا يا أبناء فروخ، لو كنت أعلم أنكم ثم لما فعلت.